الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. باب دے فمیان داغ کچوائی با چکلوی دیو خوب او بدگنی غیل را ناکارا دیری د پریشانی خوب سوکو بوری نصبہ کئی و بیهی قال حتسنا قتیبت ابن سعیدن قال اخبرنا بكر بن مضرع عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے فرمائے لیدہ رہا احدکم الرؤیا کلچوینی او پتا سکے خوب یحبوها او غیسر وخویدہ خوب فإنما ہی من اللہ ندا محبوب خوب دا اللہ دے طرف ندے فليحمد الله هذه الله حمد واذا الله حمد ويا ليا قد يخوب وليحدث بما راى او دې دې بيان کی هر شي ز خوب کې لیدلی وي او دا خوب دې نه بيان نه مگر هغه چا سره چې چا سره محبت وي وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ لَچُوینی بغیر د دینا دا سه خوب یولیدو چې هغه محبوب نه لې بلکې بدګن لې شي مما یکرو اچ دې بدګنی فینما ای من الشیطانی نو دا خوب د شیطان نه شیطان د طرف نه ناکار خوب دې ته منسوب دې فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَنَائِ دِو غَرِ دَ اللَّهِ پَنُنْدَ شَرْدَ دِنَا وَلَا يَذْكُرُ حَالِ اَحَدِنَوْ چَاتَ دِي ذِكَرْ كَيْنَا فَإِنَّهَا بِشَكَ دَا خُبْ لَا تَذُرُّهُ دَا زَرَرْ نُوَرْ كَوِي دَتَا وَفِي الْبَابِ او پدی باب کی حدیث دے باب کی حدیث دے دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہونا هذا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه وابن الحادث یزید بن عبد الله ابن اسامہ ابن الحاج المدینی او دا ذکر پنیز دو علماء او دا حدیث روانه مالک والناس امام مالک رحم الله نور علماء خلق ددنا حدیث نقل کری باب وای قر دار البا پورا ثمن الثمر باب فرمان دا کی شوای وی چکلو ګوریا غنه وی دمی وینا هندری میو شو او بس ز خوراک قابل شو نصب وای وبه قال حدثنا انصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك ها واخبرنا قتيبة مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس خلق اذا راوا حملت ثمن چې کله به وکتا ول میوا چې دا بوټی نیولې جاءو ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم راتر به کل پدی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پیدا خذو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې پرونی ود الله رسول دې می ویلارا قالوا فرمایا الله مبارک لنا فی ثمارها برکت واچه موږ په میوز دې کې او بارک لنا فی مدینتنا خیر او برکت واچه موږ په دې خارزم کې او بارک لنا فی سواحنا برکت واچه موږ زمو په سوا کې چې دا په مانوا و مدنا زمو په مد کې اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك يا الله ابراهيم عليه السلام تستا بندا وخليل ونبيك واستافي غمبر واني عبدك ونبيك اعوذ استا بنده ما اوستافي غمبر وانه بيشك ابراهيم عليه السلام دعا لمكه دعای غفتی و تعانا دفارد مکی وانا دعوک للمدینة اوز دعا غرم تعانا دمدینی منوری دفارا بمثل ما دعاک بهی لمکہ فمثل داغی چی دعا غفتی و تعانا پاغی سر مکی دفارا ومثلوه معاو او داغی برور سر مورا نگور دنیای برکات پا مدینہ منوره کی دا مکی پا نسبت دگنه دی ابراہیم علیہ السلام دعا کرده و فجل خیرتن من الناس تحویلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون او نبی علیہ السلام دگنه دعا گفته و وی اللہ نمکی پا نسبت پا مدینہ منورہ کی دگنا برکات واچے قال رابی وی سمیدو بیاد اللہ حبیب برو بللو اصغر ولیدن وڑو کے ماشن بٹولو کی وڑو کے ماشن بے روتو یراہو دلتا وی یراہو چی کتو بے او مسلم شریف کی سمیو دی اصغر من یحضروه من الولدان بیا بے ورکو چی سوک با دیر وڑوکیو حاضر بود ما شمانونا فیعطویه ذالک ثمرا ندامی و بے اغت ورکا در اللہ دا حبیب دا مکارم الاخلاق نو دا کمال شفقت و رحمت نو هذا حديث حسن صحيح باما يقول اذا كل طعاما باقي فويان لاكي چسب واي شكل طعام مخري وبه قال حسن احمد بن مني قال ابن اسماعيل بن ابراهيم قال ابن علي بن زيد عن عمر وهو ابن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلتما رسول الله صلى الله عليه وسلم فردن نشوم زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرانز او خالد ابن ولی فمیمون رضی اللہ عنہ بانی منگ وردن نشویو فجاعتنا بینائن نغیرات للکلو منتب یولو فی سرم اللہ بنن دبیونا پاشاری با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب سکلو وانا یمینی اوزخی طرفتم و خالدن شمالی او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ گسترت فقال لی شربت لکا ویدسکل نمبر خستانے سکل خستاری فینشیتا آثرت بها خالدا کدی خوخشن غروال ورکپدی بار خالد رضی اللہ عنہ تا فقلت ما ما کنت نیمز اوسر والا سورکا چیزن غروال ورکمستا پا جوٹے حبیب یوتن تا ورہ وڑو کے معشون دے حضور سمجھ دار و ایستا جوٹا را بلچا جوڑی ورکم لما حق دے ما تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اطعمه اللہ طعاما ارا وسوک چی طعام ورطورکو اللہ طعام فلیقن دیلی وی اللہم بارک لنا فی اللہ منت خیر و برکت پدی طعام کی واچے و اطعمنا خیرا منہو او منت طعام را کی غرد دینا اللہم بارک لنا فی و اطعمنا خیرا منہو وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا وَفَجَاجُ اُسْكَيَ اللَّهَ دَبَيُنَا فَلْيَقُلْنُ دَيْرِ وَيَ اللَّهُ مَبَارِكُ لُنَا فِي اللَّهُ مُتَبَدِي فَيُوكِ خَيْرُ وَبَرَكَتْ وَاچِ وَزِدْنَا مِنْهُ او مُتَدْ دِنَ زِيَاتْ رَاكِ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لَيْسَ شَيْءٌ نِشْتَيُ شَيْءٌ مَكَانَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ چی آغا دی کافی والے ورکوی آدی کافی والے ورکوی پزید توام اسکا غیر د پیونا دے سڑے پا دروٹائی پشان مڑائی او دوگو پشانی مڑائی دوگو دروٹائی دو دوار کار ورکوی او دا بہترین غزارا آغا حدیث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة وقال بعضهم عمرو بن حرملة ولا يصح ده درست با ما يقول اذا فرغ من الطعام سبواي چکلت طعام نفارق شي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن سعيد قال اخبرنا ثور بن يزيد قال عمرنا خالد بن معدان نبی امامة رضی اللہ تعالی عنہ قال لی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارو فی عطل معایدتو قال جب پور تک ریشد رستخان من بین یدیہی دائید مخنا یقول نیب دادو آوے الحمدللہ حمدا کثیرا حمدن دی اللہ لرحمدن دیر طیبن پاک و خالص دی دریاؤد نمودنا مبارکن فی خیر و برکت چولش وزفدے کی غیر مودعن ولا مستغنن عنہ ربنا غیر مودعن یعنی ندی پری خودلی شوی ایدا مودع اسم مفعول لد تودیعنا یعنی غیر متروک ندی پری خودلی شوی دا یاد من الطعام ندی یاد لا یکونو آخر طعامنا دا دزمگ خیرن طعام نشی بلکه دین پس دی اللہ نور امراکی ولا مستغنن عنہ او نبی پروائی کرشوی دین اے رب دمونگا بلکه مونگ دیتا محتاجیو او دین بی پروانیو آغا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا حفص بن غياث وابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاطا عن رياح بن عبيدا قال حفص عن ابي عن ابن اخي سعيد وقال ابو خالد المولى لابي سعيد النبي سعيد رضي الله عنه قال فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال خدا اللہ حبیب چ خوراک کو کوشر بس کاغ بیو کو ندا دعا دے قال الحمدللہ الذي اطعمنا وسقانا حمدن دی غزاد لا چمتے تو امرا کو اس کا کرا کو وجعلنا مسلمین وی گرزولو او گرزولیم مسلمانان دا مختلف دعاګانې دی او ټولې کول غواړي. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرين مقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اكل طعاما چاچی طعام خنو فقال لی الحمدللہ اللذی اطعمنی حمدن دیا غزاقا چی طعام راکو ما تحادا دا ورزقنیه من غیر حول منی رزق راکو دا تما من غیر حول منی من غیر حول منی بغیر دس حرکتو دیلی زمانا او بغیر د شکرتنا غفر له ما تقدم من ذنبه ما فکرشی دتا چه مفتی تیرشوی دد گناهننا. هذا حدیث حسن غریب وابو مرحوم اسمه عبد الرحیم ابن میمون. باو ما یقول اذا سمع نهیق الحمار سبوائی چواوری آواز دخر. و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال اخبرن لیسو عن جعفر بن ربیان العربی عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم سیاہ الدویکتی کل چواوری آواز دچرگ اے سماعت دویا کتے دال مانے کسرارا یا مانے فتح دیا کتا اذا سمعتم سیاحت دیا کتے کل چرگ آواز آوری بانگوئی فاسأل اللہ من فضلہ نسوالو کئی دا اللہ ند اللہ دا فضلنا فإنها رأت ملكا ويبيشك ديشد ملكة لوي ده ملكة لوي وإذا سميتم نهيق الحمار أو كلش واري وازدخر فتعوذوا بالله نپنایو غوڑای پنند اللہ دا شیطان نا فینو دا خرال آوازن کئی راش را شیطانا دا شیطان کتلیوی. آغا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید. باب دې په بیان د فضیلت تسبیح سبحان الله او د الله اکبر او د لا اله الا الله والتحمید او الحمد لله. و به قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن ابي صغيره عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما على الأرض أحد نشتا فزمك يوتا يقول جريوي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه مگر أرجو لشددن گناه ندد ولو كانت مثل زبد البحر اگر کوي په مثل د زغد دریاب او سمندر. هذا حديث حسن غريب وروى شعبة هذا الحديث عن ابي بلج بهذا الاسناد نحوه ولم يرفعه. وابو بلج اسمه يحيى بن ابي سليم ويقال ابن سليم ايضا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار القرافن بن ابي حدين حاتم عن حاتم بن ابي صغيرا عن ابي بلج عمر بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان بن بلج نحوه ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز الأطوار قال أخبرنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ويمند الله رسول صلى الله عليه وسلم غزاك فلما قفلنا کل چی واپس شو مونگا اشرفنا علی المدینہ نرا سرگن شو مونگ پا مدینی فکبر الناس تکبیرتا اللہ اکبر ویلیو خلق اللہ اکبر ورفعو بها سواتهم اور آپور تکلیو پا دیخ پلوازنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ان ربکم لیسا بی اسوانا ستاس و رب کننے ولا غائبا نغائب دے ولا غائبا هو بینکم و بین رؤوس رحالکم دا اللہ پمند ستاسو کی دے و پمند سرنود کی جاو ستاسو کی فم قال بیر اللہ حبیبی ریا عبداللہ ابن قیس اے عبداللہ ابن قیس ابی موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نمنے الا اعلمك كنزا ايا تعلم در نظر کوم دیو خزانی من کنوز الجنه ده خزانو ده جنت نا آتشه ده جنت ده خزانو نسرا لا حول ولا قوه الا بالله نشته ده وړي درند ګنانا او نشته ده طاقت پکول ده نیکه الا بالله مگر الله په توفیق باندې دې هذا حدیث حسن صحیح ابو عثمان النحدیث مبرحمان ابن ملل و ابو نعام اسم عمر ابن عیسیٰ و مانا قولی و بینکم و بین روس رواحلکم یعنی انما یعنی علمه و قدرته قسکوی علم دا اللہ و قدرت دا اللہ دا اللہ علم و قدرت خاصو شر بالکل زین بابن و به قال حدثنا عبد الله بن زياد قال اخبرنا سياب قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد ان عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن نبي بن مسعود رضي الله عنه قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لقيت ابراهيم ليلة اسري بي ملاوشم د ابراهيم عليه السلام سر پشپي آغا کیسرا کړي شو وپ ما الله معراج تبوت نه فقال ابراهيم عليه السلام ویلو حبيبا اقري امتك مني السلام قولوا لو مت دي زماد طرف نو ورت سلام وایا مشکات کې مې درته ویلو چې باز شارحین وای چې دا حدیث شو کوئی دی وای عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واخبرهم خبر ورکه دی امت لري ان الجنه چی جنت ثويبه تربتي ډير خلي پاک خاوردا ډير زرغوني قابل خاوردا ذکر جنت خار مشدي زعفران دي او دارنگی عزبت الماء دیر خوگی اوبی دی ال تمالگی نوب نشتا و انہا کی عانن خدا ہموار خالیز مکدد بٹنا و انہ غراسہا او بٹی کرن لدیس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اذ ته اشکار وای جنت ته جنت دته وای چې په ګوټو پټ نو دلتا سنگا وی جی دا جناز مکا خالی پراتا دا وی جواب داده چی دا اول کی دا گوا واللہ پخپل فضل پدی کی بنگلی او گوٹی جوڑ کر بیعتبار دا اعمال دا عمل کون کو هر یو سڑی تا بنگلہ او گوٹی دا خپل عمل پا اعتبار دی نچون کی دا اعمال دا وجہ نہ کر لے کی گی نزکا نسبت دی اعمال والاو تا کچھ دا با دیکھ کری یا معنا علماء دا کړي چې اکثر خوبوټي دي خصوص ځایونه په کتاب پر خالق دي هغه بته د دې ځای نه پکی بوټي کوي هغه بوټي کول سړي سبحان الله سره یو بوټه الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر هاذا حدیث وفي الباب نبي ايوب رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود وبه قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني مسعود بن سعد النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجلسائي وين قلنا تمرغوا تا يعجز احدكم آیا عجز یو پتا سو کتا سو گیو عجز دے ایک سی با الف حسن دن چی دے روزان زرنی کئیو گٹی پتا لہو سائل من جلسائی و تپوس تکڑے و تپوس کون کی دناس تمر گرونا کیفا ایک سی با حدونا الف حسن دن سرنگی بک گٹی یو زبون زرنی کئی جتا سان کار دے قال يسبح احدكم مئة تسبيحة تاسو کې ویو سره سل پیری سبحان الله وي نو تكتب له الف حسنه دې ته بزر نه کوي لیکل شي ځکه هر نیکی او پلس تک نو سل زلو سبحان الله سره زر نه کوي شي وتحط عنه الف سيئه او اوپر یې جول شي د نظر ګناه ذکا هر نیکی سر ان الحسنات یذهبن السیئات هذا حدیث حسن صحیح باب و به قال حدثنا احمد بن منی وغیر واحد قال اخبرنا روح بن عبادتا عن حجاج الصوافی عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده دا کلمات دی غرست له نخلۃ فی الجنہ وکر له شید تا د کجور یو بوټه په جنت کې هاذا حدیث حسن غریب صحیح دانا فی اللہ من حدیث ابن زبیر جابر رضی اللہ عنہ فبه قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة نال كريشي وكر ليشي دلر يوكوت بجنتك هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا المهاربي المالك بن انس عن سمي النبي صالح النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مره سلزلوا اپ سبحان الله وبحمده سلزلوا بار اور ڈیڑھ ٹھیم لگی نا غفرت له ذنوبه ما بکره شدل رکناهون دد و ان کانت مثل زبد البحر اگر کویدا پا مثل دزد سمندر ادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال عن محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع نبي زران ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب كلمتان دو كلمين خفيفتان على اللسان اساني دي پجبا ثقيلتان في الميزان دربي دي پتلد ميزان كي حبيبتان للرحمن محبوب دي رحمان تا سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دلتا دا سر آغلی او دا سر آغلی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امام بخاری دا سر ذکر کری لکدلت شی سنگری او دا سر ذکر کری چه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا حديث حسن صحيح غريب صدا کلمی الله تدیر خوخیری پجبا سانیری وطلد میزان کی بدرنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قرأنا مالك بن سمي النبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب فرمائي من قال لا اله الا الله وحده شاهد كلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم بيورس کی میں تمرت انسل کرتا کان له عدل عشر رقاب وی بدل برابر دلس غلامان عمرا لکلس غلامان چدے ازاد کی وکتبت له مئت حسنت ولی کلشی دل رسل نیکی ومحیت عنه مئت سیت او محو بکلشی دل نسل گناہنا وکان له حرزا من الشیطان یومه ویبد د پاره فاسد شیطان نه ټول ورځ شیطان نه گمراه کولې نشي او دې به د وسوسو نه محفوظ وي حتا یمسیا تر دې چې د ما خام کی ولم یات یادون راتل من کوي او تن به افضل په غور سرا مما داغن جا ابی چترات للکلی پاغی الا حد مگر اغتن عامل اکثر من ذالک چی عمل کلی دیر ددنا او دا کلیمه مذکور ددن دیر ویلی دا جنس دی کلیمی نیا دا نورونا نگو ندا کسو زیادتا ہوئی نو زیادتا جر بیشی وبهذا اذهاب الاسنان الى النبي صلى الله عليه وسلم او قدي سنسر النبي عليه السلام دا حديث ده من قال سبحان الله وبحمده 100 مره شاش صرف رضاوي لوبر جولشي حطت خطاياه نما بكريشي گناون ددو ان كان اكثر من زبد البحر اگر کوي دا ډېر د زبد سمندر نا هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح باب وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارب قال اخبرنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن سمي النبي صالح النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي چا چوي کله چې سبا کی او کله ماخام کی سبحان الله وبحمده 100 مره سنزلي وي لم يات احد راتل گون کی او تن برس قیامت به افضل فورا من سر مما دان جا دي چې دی راتل کی پاوي إلا حضر مگر وطن قال مثل ما قال چه غمویلی فمثل اللہ چه دسنگ سلدلی سبحان اللہ و بحمدیوی غموی او زاد علی یا زیاد کلپ دی هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال اخبرنا داود بن الزبرقاني عن مطر الوراق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يورد بأصحابي مرغو تقول سبحان الله وبحمدي وآي سبحان الله وبحمدي مئة مرة سلزري من قالها مرة چاچی او ضروی قطبت له عشرن دل بلسنی کیو لکلیشی ومن کالها عشرن چاچی لزلوی قطبت له میتر دل بسنی کیو لکلیشی ومن کالها میتر چاچی سلزلوی قطبت له الفن دل بزرنی کیو لکلیشی ومن زاد زاده اللہ سوک چشم رضیات ہوئی نو اللہ وزیات دی کئی ورطلی کی ومن استغفر اللہ غفر له سوک چې د الله نه بخنه غواړي نو الله ورته بخنه کوي. دا حدیث حسن غریب. باب وبه قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطی قال اخبرنا ابو سفیان الحمیری عن الضحاک ابن حمرتہ عن عمرو بن شعیب نبی انجده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله مئة بالغداد چاچ سبحان الله سلزلی وی سحری ومئة بالعشی و سلزلی مازی گری وی کانا کمن حج مئة حج دن دیب وی پشاند آغچی اغسل حج نوکی ومن حمد الله مئة او چاچ الحمدللہ ویسل کرت بالغداد سار ومیتن بالعشی او سل کرت مازیگر کانک من حملالا میتی فرسن دیبوی پشاند آغا چاچ اغسوار کی مجاہدین پسل وسند اللہ پلارکی او قال غضا میت غزوت دی سل غزاگانیو کی دمر سواب بے ومن حلل اللہ میتن بالغداد او چاچ لا اله الا الله ويسل کرت ساری ومیتن بن عشی ويسل کرت ماخام کانک منعت کمیعت رقبت نتبویگن دازات کلسل غلامان من ولد اسم ولد اسماعیل داولان دی اسماعیل علیہ السلام نتب رنوی اجر دی پدی ادی مانی دیر وقت نلے گی غدات وی اول النهار تا او دا عشی وی اول اللیل تا داولات دی اسماعیل علیہ الصلاة والسلام نا او دا دی اولاد زکر زکر کشی دا ورد ومن کبر اللہ مئتا چاچ اللہ اکبر ویسل کرتا بالغذات سحر و مئتن بالعشی و سلم آخاموی لم یاتی فی ذالک اليوم احد راد للبنکی پدا غرس کیو تن بی اکثر مما تابیه دیر داغن چدرات دل کلپا الا من قال مثل ما قال مگر آسو جوی فمثل داغ چدوی او زاد علا ما قال یا زیاد وی فاغ چدوی دی هذا حدیث حسن غریب. وبه قال حدثنا الحسين بن الاسود العجلي والبغدادي قال اخبرنا يحيى بن ادم من الحسن بن صالح عن ابي بشر بن الزهري قال تسبيحه في رمضان يوزل سبحان الله في رمضان كي افضل غرض من الف تسبيحه الذر سبحان الله ويرنا بی غیری پر غیر رمضان کی دا قول دے امام زہری ہے او دیکی وی پا حدیث مرکوب آدم محدثین وی مو خبر شوی نیو رمضان کی ثوابو دا سیوا کی دیکی روایات راغ دی بابن وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن الخليل بن مرة عن أزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تلا حبيب فرمائي لي الله حبيب فرمائي من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحد احد صمد لم يتخذ ولا صاحبة ولا ولدا معنى ما نقول گئی ولم يكن له كفوا احد عشر مرات لزلی دعوی کتب اللہ لہو اربعین الف الف حسنت اوبلی کی دلر اللہ سلویخ لاکھنے کئی الف الف اند سورہ جوڑی اربعین الف الف سورہ جوڑ شو دا دیری جوڑی گی خواب اے دین سرور کروڑ جوڑی گی سورا دا دین جوڑی گی سرور کروڑ نیکے اگرچہ حدیث سندن ضعیف دے آغا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه والخليل ابن مرة ليس بالقوي عند اصحاب الحديث قال محمد ابن اسماعيل هو منكر الحديث واذا منكر الحديث ده دا منكر الحديث ده نبدي ترتيب باندې ذکر کړی دا حدیث ضعیف هم دی او منقطع هم دی و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا علي بن معبد علي بن معبد علي بن معبد قال اخبرنا عبد الله بن عمرو عمر الرقیو عن زید ابن انیست عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی هو عنهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تلا حبیب لمن قال فی دبر صلاة الفجر چاچوی رسد سباب ازن و سالد رجلیهی او دخپی دا سراتا او کلی دلکا پقایده شناس تی قبل آن یتکلم مقید خبر کولنا لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یوحی و میبیت و هو علا کل شیر قدیر عشر مرات لزلیوی لَذَلِيُّ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَبَلِكَلِ شِدَّ تَلَسْنِي كَيْ وَمُيَانُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ مَا بَكْرِ شِدَّ لَسْنَا هُنَا وَرْفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ أَوْ قُرْتَ بَكْرِ شِدَّ لَسْدَرَجِي وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يَبْدَأُ دَغْتُ لَرَسْ فِي حِرٍّ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فَيَحَافِظُ كِ دَهَر تَكْلِيفُ وَمُصِيبَتْنَا اے ورسمر عجیب دغدی سبا موس پس دا ضرور وائے وحرس من الشیطان او دیب پا حفاظت کی کڑیشی دا شیطان نا پیریان نیریان با بکینی نا شیطان بے دوکر کئینا ولم یمبغ لذنبن او ندی جائز و مناسب و گنا لرائی ادرکو چھ دین راگیر کی پا دغورز او دې دې تبا کی عمل دې برباد کی الا الشرک بالله مگر شرک د الله سره العیاذ بالله که جن واقعش شرک سره الله مدونه تبا کوي وردا سار او ماخام مصپس لذری وی خو قائدی شکل به بدلی نه څومره سار لسنی کای لس گناهونه په ما ټول رب د هر مصیبت نه په حفاظت او د شیطان نه به محفوظ وي هاذا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جاء فی جامع الدعوات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے بیان دا کی چراغ لی یعنی آغا جامید دعا گامنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامید دعا گانی دا ہوئی نراغ لی دیو نکل شوی وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال اخبرنا زيد بن حباب بن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريده الاسلمي نبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو صوت ملكوي الله حبيب واريد الذي سرنا شغ دعاء وقتها وهو يقول اغف دعاءك اللهم اني اسالك يا الله ذاتنا سوال کو باني پدي سبب چې بشک از اشهد گواہی کو انك انت الله چې بشکت الله لا اله الا انت تا بغیر بل عبادت بندګي مستحق نشته مگر دي على حد الصمد سیوی د ذات او د صفات په اعتبار اسومت او ته مقصودی امیشه د پار پټول حاجتونو کې سومد غزات لوي چې ټول مؤمنان مسلمانان په حاجتونو کې هغه طرف لذي لم یلد نسو کولات سوال ویول او نه د چانه پیدا کړي شوی والدین دي نشتا ولم یکل له کفوا احد او نشته دې الله لرا برابر په یو صفت کې شوکم اے یو کس دعا کول د الله حبيب واره قال فقال راوي وي صحابي وي د الله حبيب وي والذي نفسي بيدي فاغزاد من قسم وي چې روح مې دا غلاس کړي لقد سال الله باسمه الاعظم وي بشک د سوال کو د الله نه پاغنم لوي سرا الذي ها اسم اعظم اذا دعي به اجابا كلا دعاء اختشن قبليه واذا سئل به اعطى كل سؤال کی دیشین ورکوی اے سوال او دعا کے سے فرق دے سوال جی توئی چ بندا وے اللهم اعطني الشيء الفلاني اللہ فلانے شعر آکی دیتا سوال ہوئی اللہ والا ورکے دعا دیتا ہوئی چی اللہ تو یا ربی یا ربی اے زمان ربا اے زمان ربا نو اللہ قبلے نو دا سوال مقابلہ کی ورکڑ دی او دا دعا مقابلہ کی اجابت او قبلول دی قال زید زید رضی رحمہ اللہ وی چراوی دې د دې حدیث وای فذكرته لزهير ابن معاويه بعد ذلك سبسين قد دين سو کنا پس ورته د حدیث ذکر کو فقال حدثني ويساق مالك ابن مغول قال زيد ثم ذكرته لسفيان فحدثني عن مالك هر حديث حسن غريب وروا شريك هذا الحديث نبي ساق ابن بريده انبی و انما خضوه بساق ان مالک ابن مغول